إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وما زلنا عند الحديثين 57 و58، وهما حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال: رواه مسلم. والحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وقد سبق معنا شرح هذين الحديثين وكذلك الكلام عن تخريجهما، ثم شرعنا في ذكر ما يستفاد من هذين الحديثين، فذكرنا الفائدة الأولى وهي كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته ما تحتاج إليه، والفائدة الثانية مشروعية التعليم للسنة والمداومة على ذلك حتى يفهمها الناس ويعقلونها، والفائدة الثالثة هي مشروعية الدعاء لأهل القبور، سواء قصدتهم بالزيارة أو مررت بالمقبرة دون قصد الزيارة. والفائدة الثالثة الرابعة عفوا أن القبور هي ديار الأموات. هذا آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. نواصل في ذكر فوائد هذين الحديثين. الفائدة الخامسة أن عطف المسلمين على المؤمنين في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني رحم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم، أو قوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل نحن المسلمون، قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يعني ذكر المؤمنين ثم ذكر المسلمين، فهذا يفيد أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وهذا خلاف لمن قال إنه لا فرق بينهما. والصواب في هذه المسألة أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما يفترقان، يعني أن الإسلام يكون للأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة، وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام إذا جاء لوحده يشمل ما يتعلق بالظاهر والباطن، وكذلك الإيمان إذا جاء لوحده يشمل ما يتعلق بالظاهر والباطن. ويدل على هذا حديث جبريل الطويل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام. الفائدة السادسة من فوائد هذين الحديثين مشروعية زيارة القبور، والقصد منها الدعاء للأموات والاستغفار لهم وأخذ العبرة والعظة من مآلهم وتغير أحوالهم. هذه هي الزيارة المشروعة للقبور. ولا وجه في الزيارة المشروعة للقبور، لا وجه فيها لدعاء الأموات أو التوسل بهم أو دعاء الله عند قبورهم، فإن هذه الزيارة إذا اشتملت على هذه الأمور قد تكون شركية وقد تكون بدعية، قد تكون شركية كالذي يزور القبور ليدعو أصحابها، يقول نزور قبر فلان لأنه ولي صالح ولأنه ولأنه، يزوره لأجل أن يدعوه في جلب المنافع ودفع المضار، فلا شك أن هذه الزيارة زيارة شركية. وأما الزيارة البدعية كأن يقول أو يعتقد أن دعاء الله عز وجل عند هذا القبر أفضل، فهذا دعا الله سبحانه وتعالى فلم يقع في شرك، لكن اعتقاد أن هذا المكان له فضل هذا لا شك أنه أمر محدث لا دليل عليه، وهو أمر محرم، أو التوسل بجاهه ونحو ذلك بجاه هذا الميت، هذا كله يعد من الزيارات البدعية. فلذلك الزيارة للقبور قد تكون زيارة مشروعة، وهذه ينتفع بها الزائر وينتفع بها الميت، وأما إذا كانت الزيارة شركية أو بدعية لا ينتفع بها هذا الزائر ولا ينتفع بها الميت. الفائدة السابعة من فوائد هذين الحديثين أن الحي سيموت، أن الحي سيموت، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم للاحقون. والفائدة من ذكر هذه الفائدة أن يذكر العبد نفسه بمآله وأنه طال عمره أم قصر سيلحق بهؤلاء الأموات، يعني حينما تدعو بمثل هذه الدعوة تذكر هذا الأمر، أنت اليوم تقول هذا الكلام وغدا ستكون مع هؤلاء الأموات ويأتي الزائر ويقول مثل هذه الدعوات، فهذا يذكر به العبد نفسه. وأيضا من الفوائد أن من سيموت لا يستحق شيئا من العبادة، يعني وإن إن شاء الله بكم للاحقون، هذا الذي يقول مثل هذا الإنسان الحي، وإذا كان سيلحق بالأموات إذن لا يستحق شيئا من العبادة. لماذا؟ لأن العبادة حق للحي الذي لا يموت، أما الميت أو الحي الذي سيموت أو الجماد الذي لا حياة فيه فهذا لا يستحق شيئا من العبادة، الذي يستحق العبادة هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي الذي لا يموت هو الذي يستحق أن يعبد وحده. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين أنه ينبغي للعبد أن يذكر نفسه بما يجعله يغتنم ما يمر به من الفرص، فحينما تزور القبور وتقول للأموات وإنا إن شاء الله يكون لاحقون، إن قلتها متدبرا في معناها مريدا للعمل بمقتضاها فإن ذلك سيحثك على العمل. ولذلك الأذكار التي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن تقولها بلسانك ولا تعي معناها، بل احرص على أن تفهم معانيها لأن لذلك أثراً على قلبك وأثراً في عملك، فمثل هذه الكلمة العظيمة وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذه إذا تدبرتها وفهمت معناها تجعلك تحرص على العمل الصالح وتغتنم الأوقات فيما يرضي رب الأرض والسماوات. وخذ مثالا على ذلك، نحن في هذه الأيام كما ستعلمون بعد يوم أو يومين سنستقبل العشر الأولى من ذي الحجة، وهذه العشر هي أفضل أيام الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وهي فرصة لنا لنتزود فيها من العمل الصالح، لأنه قد لا يتسنى للواحد منا أن يدركها بعد عامه هذا، ربما هذه العشر التي ستحل بنا هذه الأيام لا تدركها العام القادم، لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، بل ربما لا يدرك الواحد منا هذه العشر أصلا، ولكن الإنسان يذكر نفسه بهذا الأمر ويتذكر حال أناس كانوا معه، كم كنت تعرف ممن عاش من سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاص من الدان. يعني تفكر يا عبد الله وأنت تزور المقبرة أو تمر بها، كم من أناس أدركوا معنا هذه العشر في العام الماضي، ولكن أين هم الآن؟ أفناهم الموت، هم الآن في قبورهم مرتهنين بأعمالهم لا يستطيعون زيادة من صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال، والسعيد منا من وعظ بغيره. فكما أنت تتعظ الآن، ربما إن لم تحرص على العمل الصالح سيتعظ بك الناس فتكون في العام الماضي من عداد الأموات. ولذلك إذا دخلت هذه العشر فاحرص يا عبد الله على اغتنامها، إياك أن تؤجل، لا تؤجل مثل هذه الفرص فإنها قد لا تتاح لك، بل احرص على اغتنامها كأنها آخر عشر تعيشها في هذه الدنيا. وهكذا مواسم الخيرات ومواسم البركات كشهر رمضان والعشر الأواخر منه خصوصا، وهذه العشر المباركة العشر الأولى من ذي الحجة، يحرص المسلم على أن يغتنمها فيما يقربه إلى الله، فيحرص على المحافظة على الصلوات الخمس، يحرص على تلاوة القرآن، يحرص على الذكر، يحرص على الدعاء، يحرص على صلة الأرحام، وهكذا. فهذه أعمال صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرت قد لا يدركها في العام القادم. الفائدة التاسعة من فوائد هذين الحديثين أن المشروع في الدعاء أن يبدأ العبد بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره، وهذا نأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام أسأل الله لنا ولكم العافية، وكذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يغفر الله لنا ولكم، فيبدأ بنفسه ثم يثني بغيره. وهكذا إذا دعا للأحياء والأموات فإنه يقدم الأحياء ثم يذكر الأموات، وإذا دعا لحاضرين وغائبين يقدم الحاضرين ثم يعطف عليهم الغائبين، وهكذا. فهذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب بلوغ المرام، يقول جواز الاقتصار في الدعاء، جواز الاقتصار في الدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، يقول بأن هذا فيه اقتصار في الدعاء، وليس المعنى أن غيرنا ليس له العافية حينما يقول نسأل الله أو أسأل الله لنا ولكم العافية، حينما تخاطب الأموات وتقول هذا، هذا لا يعني أن غيركم ليس له العافية. فيقول الشيخ فرق بين الاختصار والاقتصار، فرق بين الاختصار بالخاء والاقتصار بالقاف، وكلاهما جائز في الدعاء، الاختصار والاقتصار. قال فالاختصار هو قلة الألفاظ مع شمول المعنى، هذا يسمى اختصار. فإذا قلت مثلا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره، فإذا قلت هذا فهذا بسط، هذا يعتبر بسط في الدعاء. لكن إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي فهذا اختصار، يعني يشمل ما سبق كله، لأنه شمل ما بسطت لكن مع قلة اللفظ، هذا يسمى الاختصار في لغة العرب. قال أما الاقتصار فإنك تقتصر على بعض المعنى وتحذف الثاني، لا أن تأتي بالمعنى كاملا بعبارات قصيرة، فهذا هو الفرق بين الاختصار والاقتصار. فإذا قلت مثلا اللهم اغفر لي ولأخي فهذا اقتصار، وإذا قلت اللهم اغفر للمسلمين فهذا اختصار، فهذا اختصار. وعلى هذا فقس، فالاختصار يكون اللفظ قليلا لكن المعنى شاملا، وأما الاقتصار فيحذف بعض الشيء ويقتصر على بعضه. وهذا الحديث الذي معنا من باب الاقتصار. وعلى كل حال فإن الاختصار والاقتصار كلاهما جائز في الدعاء. الفائدة الحادية عشر، جواز الخروج إلى القبور وزيارتها لكن من غير إنشاء سفر، من غير إنشاء سفر، يعني لا يجوز أن تنشئ سفرا والقصد من هذا السفر أن تزور المقبرة الفلانية أو قبر فلان في المكان الفلاني. لماذا؟ قال أهل العلم لأن حديث الباب، حديث الباب الذي معنا يعني حديث بريدة، مخصوص بحديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى. إذن فمن شد الرحال إلى مقبرة أو قبر فلان أو علان بأجل زيارته، يعني شد الرحال يعني سافر إليه، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يمنع السفر بقصد زيارة القبور فقط، إذا كان قصدك من السفر هو زيارة القبور فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الفائدة الثانية عشر، أن فيه برهانا من براهين التوحيد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر يلحقه الموت، كما يمرض الواحد منا ويموت كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر يلحقه ما يلحق البشر. وهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى رحمة الله وإلى مغفرته وعافيته. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يتوجه إليه بشيء من العبادة، لا يجوز أن تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تنذر له، ولا يجوز أن تذبح له، ولا يجوز أن تطلب منه دخول الجنة، ولا أن تطلب منه النجاة من النار، لأن هذا كله شرك. كل هذا الشيء لا يقصد به إلا الله، ومن قصد به غير الله فقد وقع في الشرك. وإذا كان هذا لا يجوز اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ولذلك احذر يا عبد الله أن يغرك الشيطان أو أن يخدعك دعاة الباطل ويزين لك هذا الشرك بالله في صورة محبة الصالحين. يقول لك أنت تحب سيدي فلان أو الشيخ فلان، فلك أن تستغيث به وأن تطلب منه المدد وأن تسأله أن يدخلك الجنة وأن يعيذك من النار، فهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. والذي يعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار فهذا قد أهلك نفسه، هذا قد أهلك نفسه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة وهي بضعة منه: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف سيغني عن غيره؟ بل كيف سيغني عنك بشر مثلك؟ فإياك إياك يا عبد الله. نعم الأولياء والصالحون نحبهم محبة شرعية، نحبهم محبة شرعية ونطيعهم فيما هو طاعة لله عز وجل، لكن أن نصرف إليهم حقا من حقوق الله، يعني الذي هو العبادة، كأن نستغيث بهم أو نذبح لهم أو ننذر لهم، فإن هذا شرك بالله عز وجل. لهذا نصيحتي لمن ابتلي بهذا الشيء أن يترك عنه. فنحن لا نقول لك اترك سيدي فلان واذهب لسيدي فلان، لا، نحن نقول لك اترك جميع ما يعبد من دون الله واعبد الله وحده. لا ندعوك أن تخرج من هذه الجماعة وتدخل في هذه الجماعة، تخرج من هذا الحزب وتدخل في هذا الحزب، لا، ونحن إنما ندعوك أن تترك جميع هذه الطوائف والطرق والأحزاب، وأن تعلق قلبك برب الأرباب سبحانه وتعالى، تعلق قلبك بالله وحده محبة وخوفا ورجاء. هذا هو التوحيد، وهذا هو حال المؤمن، لأنه هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم أصحابه رضي الله عنهم وارضاه، وهكذا كان الصالحون من عباد الله حريصين على إخلاص أعمالهم لله وحده واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. لا يرجون إلا الله، ولا يخافون إلا الله، لا يتوكلون إلا على الله، لا يذبحون إلا لله، لا ينذرون إلا لله، كل عباداتهم لله سبحانه وتعالى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ونحن أيضا تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، أمرنا بهذا التوحيد، فعلينا أن نشكر الله وأن نحمد الله على هذه النعمة، فنخلص له في جميع الأعمال ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. الفائدة الثالثة عشر: أنه ليس لزيارة القبور وقت محدد أو معين، ليس لزيارة القبور وقت محدد أو معين، وإنما تشرع في كل وقت من ليل أو نهار، يعني متى تيسر لك أن تزور القبور وقصدك من هذه الزيارة الأخذ العبرة والاتعاظ وأن يرق قلبك وأن تدمع عينك، فلك أن تزورها متى شئت ليلا أو نهارا متى تيسر لك. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبور البقيع ليلا، زار قبور البقيع ليلا. وذكر أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم زارها نهارا، ولكن لم أقف في هذا على دليل خاص، لكن يمكن أخذه من عموم بعض الأدلة. فمن وجد منكم دليلا خاصا فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم زار المقبرة نهارا فليفدنا به. لكن زيارة القبور في الليل والنهار جائزة اتفاق أهل العلم، يجوز زيارتها ليلا ويجوز زيارتها نهارا. طيب، هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي أن تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة أو يوم العيد، هذه أو هذا التخصيص لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، بل هو من البدع المنكرة التي استحسنها بعض الناس. يعني لو طلبنا من يزور القبور ويخصصها بيوم الجمعة أو بيوم العيد، لو طالبناه بدليل على ذلك لما استطاع أن يأتينا بدليل. إذن فالذي يخصص هذه الأيام معتقدا أن لها فضلا فهذا لا شك أنه من البدع، لأنه لو كان لهذا التخصيص فضلا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك إياك أن تخصص يوم الجمعة بالزيارة لاعتقاد أن له فضلا، وإياك أن تخصص يوم العيد بالزيارة لاعتقاد أن له فضلا. ومن العجائب التي تحصل من الناس في يوم العيد أنه يترك زيارة وصلة الأرحام الأحياء ويذهب إلى المقابر، يقطع صلة الرحم التي يجب عليه أن يصلها ويذهب لزيارة قبر فلان وفلان الميت، ويزين له الشيطان أن فعله هذا فعل كامل وفعل تام. ولذلك نذكر إخواننا دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمنا عليه الصلاة والسلام أن نزور القبور في يوم العيد. فلذلك تخصيص يوم العيد لزيارة القبور هذا يعد من البدع المنكرة، لأنه لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. طيب، فإن قال قائل ما حكم من يعمل طيلة الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، ولذلك لا تكون زيارته للمقبرة إلا يوم الجمعة، يعني ليس له فراغ، يعني يعمل يوميا إلا يوم الجمعة، عنده يوم فراغ يريد أن يزور المقبرة زيارة شرعية، فنقول إذا كان الواقع كما ذكرت أنه ليس له فراغ إلا يوم الجمعة، وأنه لا يقصد تخصيص يوم الجمعة لمزيد أجر أو فضل فيه، وإنما زار يوم الجمعة لكونه يوم فراغه وراحته، فإنه لا حرج عليه في هذه الحال. فلاحظ هنا إنما الأعمال بالنيات، فالذي يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور لاعتقاده أن فيه فضلا وأن فيه زيادة أجر فهذه بدعة منكرة لأنه لا دليل عليه. لكن من لم يتقصد ذلك لكن لكون فراغه يكون يوم الجمعة فلا حرج عليه. ومثل هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تختص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، لكن إذا أراد به العبد تخصيص ذاك اليوم يقول يوم الجمعة يوم عظيم وهو عيد من عيد المسلمين أنا أصومه، فنقول هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس له في هذا الشهر يوم يرتاح فيه إلا يوم الجمعة فيقول أنا أصوم يوم الجمعة لكونه عندي فراغ أو لكوني عندي فراغ في ذلك اليوم فلا حرج عليه. فلذلك لابد من التفريق بين هذين الأمرين. كذلك قيام ليلة الجمعة إذا خصها بالقيام لكونها ليلة فاضلة ولأنه يريد فيها زيادة أجر وثواب فنقول هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يقوم الليالي أو صادف أن تلك الليلة يعني ليس له فيها شغل وأنه مرتاح فقام تلك الليلة فلا حرج عليه والله تعالى أعلم. هنا فائدة أيضا أخرى تتعلق بالزيارة، وهي أن الأفضل عند زيارة القبور أن يدعو الزائر وهو قائم، يدعو الزائر وهو قائم، وأن يطيل القيام وأن يرفع يديه. هذه ثلاث أشياء: قائم تطيل القيام يعني في الدعاء وترفع يديك. وقد ذكر أهل العلم أن هذا أكمل من دعاء الجالس عند القبور. لماذا؟ لأنهم استدلوا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في صحيح مسلم، قالت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، هكذا قالت. جاء البقيع صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، فدل هذا على استحباب القيام وإطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زار المقبرة فالأفضل له كما ذكرنا أن يدعو وهو قائم، يرفع يديه، يستقبل القبلة ويسلم على الميت، ثم يدعو ويكرر الدعاء ويطيل وهو رافع يديه، يفعل ذلك مخلصا لله ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة عشر والأخيرة: أن من أنفع الدعوات للأحياء والأموات سؤال الله العافية. أن من أنفع الدعوات للأحياء والأموات سؤال الله العافية، قوله صلى الله عليه وسلم: نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد سبق في الشرح تفصيل ذلك. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذين الحديثين وذكر ما يستفاد منهما. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التاسع والخمسين، وهو الحديث الأخير تحت كتاب الجنائز. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء، لكن قال فتؤذوا الأحياء. إذن هذا الحديث كما ذكرت ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز، وقد أورده هنا لبيان النهي عن سب الأموات والوقوع في أعراضهم، لأن سب الأموات والوقوع في أعراضهم يعد من الغيبة لهم، ولأن الميت المسلم له حرمة، أو المسلم له حرمة حيا وميتا. وهناك مسائل وفوائد أخرى سنذكرها إن شاء الله عند شرحنا للحديث وذكر ما يستفاد منه. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أمنا أم المؤمنين، وهي أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء السبعة كلهم رجال إلا هي رضي الله عنها، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي المراد بها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، فهي الطاهرة العفيفة. ومن اتهمها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن، لأن الله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، تلك الصفحة كلها في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك والبهتان. ولذلك احذر يا عبد الله أن تلغ في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومن سمعته يطعن فيها فاغسل منه يديك، من سمعته يعرض بها أو يطعن فاغسل منه يديك، فإنه ليس على دين الإسلام، لأنه مكذب للقرآن وطاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. توفيت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة. هذا الحديث روى ابن حبان في صحيحه سبب سياق له، نذكر دائما هناك سبب سياق للحديث، هناك سبب ورود للحديث. سبب الورود أن يأتي سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أو تحصل حادثة فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، هذا يسمى سبب الورود، مثل سبب النزول الآيات. وأما سبب السياق فأن يحصل للصحابي حادثة أو يسأل فيورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى سبب السياق. فسبب سياق هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، فروى بإسناده عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا مات. قالت فأستغفر الله، قالت فأستغفر الله، فقالوا لها ما لك لعنتيه ثم قلت أستغفر الله؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن عليا رضي الله عنه وأرضاه بعث يزيد بن قيس الأرحبي في أيام الجمل، بعثه برسالة، يعني طلب منه أن يوصل هذه الرسالة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. يقول ابن حجر قال: فلم ترد عليه جوابا، فلم ترد عليه جوابا، يعني عائشة رضي الله عنها لم ترد جواب هذه الرسالة، فبلغها أنه عاب عليها ذلك، يعني هذا الرجل يزيد بن قيس عاب على عائشة كونها لم ترد هذه الرسالة على علي، فكانت رضي الله عنها تلعنه، ثم بلغها موته، أو ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. مثل هذه الأخبار أيها الإخوة والوقائع يجب أن نفهمها في إطار ما وقع من اجتهادات وفتن بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم، ولا يجوز اتخاذها مطعنا في أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يعني الأحداث والوقائع التي حصلت بين الصحابة إياك إياك إياك أن تأخذ منها طعنا في فلان أو في علان، إياك. بل الواجب على كل مسلم أن يمسك لسانه عما شجر بينه، ما حصل بين الصحابة من قتال وفتن، احرص على أن تمسك لسانك عما شجر بينه، مع اعتقاد فضلهم وسابقتهم وعدالتهم، هذا يكون عندك اعتقاد، وأنهم ما أرادوا إلا الحق، ما أرادوا إلا الحق، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر اجتهاده، وخطأه مغفور في بحر حسناته. هكذا نتعامل مع ما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أيضا حمل ما وقع بينهم على أحسن المحامل الممكنة، هكذا كان أهل السنة. ورحم الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فلذلك ما شجر بين الصحابة إياك إياك يا عبد الله أن تلغ فيه، وأن تبدأ هذا أخطأ وتذم هذا وتقول في هذا ربما كلمة توبخك في النار. فالصحابة كلهم خيار، كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاه، والذي حصل بينهم إنما هو اجتهاد، وجهات نظر اختلفوا فيه، كلهم يريد الحق، لكن منهم المصيب هذا له أجران، ومنهم المخطئ فهذا له أجر على اجتهاده، وأما خطأه فهو مغفور له، لأنهم أناس رضي الله عنهم وأرضاهم من فوق سبع سماوات. نؤكد على هذا الأمر يا إخواني دائما عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأنه في هذا الزمان كثرت الدعوات للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتهوين من هذا الشأن. يقول لكم رجال ونحن رجال، فلماذا تبالغون هكذا؟ فنقول هؤلاء رجال رضي الله عنهم وارضاهم من فوق سبع سماوات، فلذلك نحن نترضى عنهم ونحبهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلذلك إياك يا عبد الله أن يأتي أحد ويشككك في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رأيته يلمز أو يغمز أو يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك وإياه، لأنه إما أن يكون زنديقا وإما جاهلا يتبع هؤلاء الزنادقة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عقيدة، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، فكلهم خيار وكلهم عدول، فاختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هم أناس أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن يوجدوا في هذه الدنيا، قبل أن يوجدوا في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أثنى عليه. قد يقول قائل وأين ذلك؟ نقول اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح، إذ يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم لبني إسرائيل وذكر هذا الوصف لهم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك قال الإمام مالك من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني خط أحمر بالنسبة لنا، فمن رأيته يقدح أو يطعن في أحد منهم فاحذر، فإنه كما قلت إما يكون زنديقا وإما يكون جهولا قد تلاعب به هؤلاء الزنادقة وأشبعوه شبها وصار يقذف بها وهو لا يعي ما يقول. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول. فالشاهد إذن هنا أن السبب سياق هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها لعنت هذا الرجل، ثم لما بلغها أنه مات تركت ذلك واستدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات، لا هنا ناهية، لا هنا ناهية بدليل جزمها للفعل المضارع بعدها، وعلامة الجزم هنا هي حذف النون لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة، والأصل تسبون بالنون لكن لما دخلت لا الناهية حذفت النون وهذه علامة الجزم فصارت تسبوا. قال لا تسبوا، والسب في اللغة هو القطع، السب هو القطع، يقال سبه سبا يعني قطعه، وهو الشتم أيضا، وهو مصدر سبه يسبه سبا أي شتمه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. فالسب في اللغة هو ذكر عيوب ومساوئ الإنسان، أن تذكر عيوب ومساوئ الإنسان فيقال إنك قد سببته لأنك ذكرت عيوبه وذكرت مساويه. فإن كان هذا الذي سببته حاضرا يعني ذكرت مساويه وذكرت عيوبه وهو حاضر فهذا يسمونه الشتم، هذا يسمونه الشتم وهو ذكر المساوئ في مواجهة المقول فيه. إذا كان في وجهه وذكرت عيوبه وذكرت مساويه هذا يسمى الشتم في لغة العرب، وأما إذا كان غائبا فهذا يسمى ماذا؟ الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إذن فهي ذكر مساوئ الإنسان التي في غيبته. وأما إذا كان ذلك كذبا عليه فهو في اللغة البهتان، إذا كان تذكر عيوبا ومساوئ هي ليست فيه لكنك تصفه بها كذبا، فهذا يسمى البهتان. فالبهتان هو ذكر مساوئ الإنسان التي ليست فيه، وأنت على يقين من ذلك، أنت توقن أنها ليست فيه لكنك تقول، هذا بهتان. وأما أن تذكر ما بلغك عنه دون أن تتثبت، تسمع الناس يقولوا فيه فيه ثم تنقل أنت هذا كلام دون أن تتثبت هل هو فيه أو لا، هذا يسمى الإفك، هذا يسمى في لغة العربي الإفك. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: الغيبة والإفك والبهتان كلها في كتاب الله. أما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. فهذا الفرق بين الغيبة والبهتان والإفك. إذن فهذا معنى السب في لغة العرب. إذن عرفنا السب في اللغة. وأما السب في الاصطلاح فهو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهما. إذن نقول كل كلام يقصد به الشتم والإهانة والتنقص فهو سب. كل كلام ينطق به الإنسان وقصده أن يشتم فلانا أو أن يهينه أو أن يتنقصه فهذا هو سب، يعني يسمى في الاصطلاح السب. والنهي في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، هذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم. إذن فسب الأموات حرام، سب الأموات حرام. وقوله الأموات، هل المقصود جميع الأموات يعني من مؤمن وكافر وعدل وفاسق وبر وفاجر، أم أن المراد هو المؤمن العدل البر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن قال إن الألف واللام في قوله الأموات للاستغراق قال المراد جميع الأموات، قال من قال الألف واللام في قوله لا تسبوا الأموات، ال هنا قال الاستغراق فتفيد الجميع يعني العموم، مؤمن والله كافر كلهم يدخلون في هذا الحديث. ومن قال إن الألف واللام للعهد وليست للاستغراق قال المراد موت المسلمين فقط، قال إن المراد موت المسلمين فقط. وهناك من فصل في هذه المسألة، وقد أجاد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في الكلام عن هذه المسألة حيث قال: قال ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا، لا تسبوا الأموات مضمونه النهي عن السب مطلقا. قال والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال عليه الصلاة والسلام: عند ثنائهم بالخير وبالشر وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض، يعني مرت عليه جنازة صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فثناء الشر عليه هذا سب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، يعني لم ينكر عليه، قال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليه، إذن فهذا يدل على أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات قالوا هو مخصوص بحديث أنس، هكذا قال بعض أهل العلم. قال ويحتمل، هذا كلام الحافظ يقول ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون، هذا قاله بعض أهل العلم أن الألف واللام للعهد وليس للاستغراق، إذن فيكون المراد لا تسبوا أموات المسلمين، هذا المقصود. قال لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت يحتمل، قال أجوبة، قال يحتمل أجوبة، الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقا، يعني قال أن الذي مر به على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه شرا، قال هذا إما أن يكون يعني مظهرا فسقه أو قال كان منافقا، هذا احتمال ذكره بعض أهل العلم. قال ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، يعني قالوا حديث الباب الذي معنا لا تسبوا الأموات هذا يحمل على ما بعد الدفن، وأما قبل الدفن فنحمل على حديث أنس رضي الله عنه. قال ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف، يعني قال حديث أنس متقدم وحديث الذي معنا حديث عائشة هذا متأخر فيكون ناسخا للأول، قال لكن هذا القول ضعيف. ثم قال وقال ابن رشيد ما محصله إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، انتبه إلى هذا التقسيم الذي يذكره ينقله الحافظ عن ابن رشيد، قال إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، قال أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، قد يكون مثلا مسلم لكن أبوه كافرا مات على الكفر والعياذ بالله، فإذا أنت سببت هذا الكافر يتأذى ابنه أو يتأذى أبوه وهكذا، فإذا كان يؤدي ذلك إلى أذية المسلم قال فإنه لا يجوز لأن أذية المسلم محرمة. يقول وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه، إذن هنا فيه نفع للميت، إذن فلا بأس أن تذكر ذاك الميت بما فيه. قال ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل، يقول الحافظ ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، يعني سهى عن حديث أنس، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب، ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعدها، والترجمة التي بعد هذا أورد فيها باب ذكر شرار الموتى، ثم أورد حديث ابن عباس أنه قال قال أبو لهب عليه لعنة الله، ابن عباس قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم. فنزلت تبت يد أبي لهب، فذكر يعني سب هذا الكافر. فلذلك قال هنا وهذا الممنوع هو على معنى السب. ولما كان المتن قد يشعر بالعموم يعني دخول حتى الكفار أتبعه بالترجمة التي بعده، وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة. والوجه عندي، هكذا يقول الحافظ، والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصه الدليل، يعني حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، قال هذا نحمله على العموم إلا ما خصه الدليل. قال بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة. قال أصلا هذا لا يسمى سب في اللغة، حينما تذكر شخص بما فيه والقصد من ذلك ماذا التحذير منه أو القصد من ذلك الشهادة عليه، فإن هذا أيضا لا يسمى سبا أصلا في اللغة. قال قد يعني يقول قائل ويمنع من هذا أصلا، فلا يدخل هذا في سب الأموات. وقال ابن بطال، مازال الكلام للحافظ، وقال ابن بطال سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، يعني معلنا فسقة فلا غيبة له، فكذلك الميت. ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء. وعلى هذا جاء في حديث أنس وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل دفنه ذكروا فيه شرا، فهذا قال يتعظ به فساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه. لماذا؟ قال لإفضائه إلى ما قدم، وهذا على القول بالتفريق بين ما قبل الدفن وما بعد الدفن، فما بعد الدفن لا يجوز ذكره بما فيه، لكن قبل الدفن قال يجوز ذكره بما فيه حتى يتعظ به فساق الأحياء. قال وقد عملت عائشة رضي الله عنها راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه، ثم استدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم علة المنع من سبهم فقال فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، نهى عن سبهم ثم قال أفضوا إلى ما قدموا، وهذه علة، يعني علة المنع من سبهم. وهناك علة أخرى وهي في رواية الترمذي، وسنكمل الكلام عن هاتين العلتين وما يتعلق بينهما في الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.